حرية الإنسان. المحاضرة الأولى. من أدلة الاختيار النازعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. من أدلة الاختيار النازعة مقتطفات من هذه المحاضرة نتحدث فيها عن حرية الإنسان وعن أدلة اختياره للكفر والإيمان. إذا تعرفنا على الإنسان وعلى تركيبه في الظاهر والجنان سوف نرى حكمة الله عز وجل في خلقه. نتحدث عن حرية الإنسان وعن أدلة اختياره للكفر والإيمان ردا على الجبرية. جوانب من هذه المحاضرة. والنازعان هما غريزتان متقابلتان ونازعان متضادان، ليس لأحدهما غلبة على الآخر. هذان النازعان تنبعث منهما الخواطر في الجنان بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلب فيها القلب كيف شاء. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهدي الله بالهدى وأعوذ به من الضلالة والردى. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله إلى الناس كافة رحمة لهم ورأفة بهم، والناس يومها على شر حال في ظلمات الجاهلية يتقلبون، وفي الشرك والوثنية غارقون. دينهم بدعة ودعوتهم فرية، فأعز الله الدين بمحمد صلى الله عليه وسلم وأظهره على الكافرين والمشركين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، تحدثنا معكم عن مراتب القدر وعلمنا أن المقصود بهذه المراتب عند السلف الصالح، مراتب القدر هي المراحل التي يمر بها المخلوق من كونه معلومة في علم الله في الأزل إلى أن يصبح واقعا مخلوقا مشهودا. هذه المراتب عند السلف الصالح 4 مراتب تشمل كل صغيرة وكبيرة في الوجود. المرتبة الأولى علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونها، والمرتبة الثانية كتابته لها قبل كونها، والمرتبة الثالثة مشيئة الله عز وجل لها، والمرتبة الرابعة والأخيرة خلق الله عز وجل لها وإيجادها. هذه مراتب القدر التي تشمل كل صغيرة وكبيرة في العالم. ثم تحدثنا بعد ذلك عن أنواع التقدير وبينا أنها 5 أنواع: تقدير أزلي، وتقدير ميثاقي، وتقدير عمري، وتقدير حولي أو سنوي، وتقدير يومي. وبينا أن المقصود بأنواع التقدير هي عملية تنظيم أمور الكون من خلال هذه التقديرات التي تتعلق بجميع المخلوقات أو تتعلق ببعضها في عمومها أو خصوصها. وعلمنا أيضا أن هذا التنوع في أنواع التقدير إنما هو لإظهار حكمة الله في خلقه، فالله سبحانه وتعالى حكيم في صنعه، والحكمة صفته، ومقتضى الحكمة أن تقع الصنعة على وجه الكمال والإتقان، أن تقع على وجه الإبداع التام الذي يبهر العقلاء ويحير الأذهان. الصناعة تتطلب الخبرة والحكمة، لا سيما في المشروعات العملاقة الضخمة. وربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى في بناء مشروع الخلق. احنا قلنا اي مشروع يتطلب تقديرا عاما وشاملا وكاملا، لا يدع صغيرة او كبيرة الا بين فيها الامر بيانا مفصلا. وبعدين عند التنفيذ والتكوين يقسم التقدير المكتوب في العموم الى تقديرات في الخصوص تتعلق بكل جزء من اجزاء المشروع، وهكذا تتفاعل منظومة العمل في إتمام المشروع. ثم إعداد التقريرات المفصلة عن كل موضوع، بحيث إذا رفع كل تقرير إلى الإدارة العليا فإنه يتوافق مع التقدير العام بمنتهى الإتقان والانضباط التام. إذا كان هذا شأن المشروعات العملاقة الضخمة، فالله عز وجل وله المثل الأعلى في صنعه وخلقه، له مطلق الكمال في كل مصنوع، وليس بعد مشروع الكون مشروع، ولا بعد بناء الخلق لتوحيد الحق موضوع. أنواع التقدير نظم الله من خلالها أمور الكون. وبعدين تكلمنا معاكم عن أنواع التدبير، وبينا أن تدبير الله لخلقه نوعان. النوع الأول تدبير كوني، وهو قضاء الله وقدره وفعله في خلقه، تدبير قدري حتمي الوقوع، تدبير جبري واقع على كل مصنوع لا يمكن لأحد رده ولا يمكن لأحد صده. ما شاء الله فيه كان، وما لم يشأ لم يكن. هذا التدبير تدبير متعلق بربوبية الله لخلقه، فالخلق قضاؤه وقدره وفعله وأمره وحكمه الصارم في ملكه، لا خروج لأحد عن تدبير الكوني، ولا غالب لأمره القدري، لا يقوى أحد أن ينازع الله في مشيئته مهما بلغ في قوته ومهما بلغ في قدرته. تدبير الكون تدبير حتمي الوقوع واقع جبري على كل مصنوع. أما النوع الثاني من التدبير الذي تحدثنا عنه بالتفصيل فهو التدبير الشرعي الديني، تدبير تكليفي اختياري، تدبير خاص بشريعة وهداية وبيان، تدبير من الله عز وجل لصالح الجن والإنسان. هذا التدبير تظهر من خلاله معاني الكفر والإيمان، ويتميز من خلاله أيضا أهل العصيان وأهل الإيمان. يترتب على هذا التدبير الثواب والعقاب، والعرض والحساب، والنعيم والعذاب، واللي نقدر نتكلم عنه الآن كملخص لما سبق الذي يمكن تقريره الآن أن السلف الصالح يؤسسون فهمهم للقضاء والقدر على توحيد الربوبية لله، على إفراد الله بالخالقية، يؤسسون فهمهم لقضاء الله وقدره على توحيد الربوبية وإفراد الله بالخالقية، فيستحيل عندهم حدوث شيء أو فعل بدون علم الله وقدرته، فلا يخرج عن قدرة الله مقدور، ولا ينفك عن حكمه مفصول، ولا يعذب عن علمه معلوم. يفعل الله ما يريد ويخضع لحكمه العبيد، ولا يجري في سلطانه إلا ما يشاء، ولا يحصل في ملكه إلا ما سبق به القضاء. ما علم أنه يكون من المخلوقات أراد أن يكون، وما علم أنه لا يكون أراد أن لا يكون. فهو سبحانه وتعالى عالم بما كان وما هو كائن وما سيكون، وعالم بما لو كان كيف يكون. فمن شروط صحة إيمان العبد أن يصدق بجميع أقدار الله عز وجل خيرها وشرها، يصدق أنها من الله تعالى، سابقة في علمه، جارية في خلقه، واقعة بحكمه. فلا حول للعبد عن معصيته إلا بعصمته، ولا قوة له على طاعته إلا برحمته، ولا يستطيع لنفسه ضرا ولا نفعا إلا بمشيئته. هذا الجانب الذي ذكرناه من مراتب القدر وأنواع التقدير وأنواع التدبير، هذا الجانب نرد به على كل قدري ينفي تقدير الله السابق وينفي خلقه لكل صغيرة وكبيرة في العالم، سواء كانت خيرا أو شرا، وسواء كانت إيمانا أو كفرا. المعتزلة الذين قالوا إن العبد يخلق فعله، هؤلاء القدرية كذبوا على ربهم بجهلهم، إثباتا لقدرتهم وتعظيما لنفوسهم. قالوا إن العبد يخلق فعله والله لا يخلقه، نسبوا إلى أنفسهم أنهم يشاركون الله في الخلق والتقدير، ولم يؤمنوا بأن الله عز وجل هو المنفرد بالخلق والتدبير. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فرب العالمين هو الذي خلق ودبر ما خلق، لا خالق للكون سواه، ولا مدبر للكون إلا الله. وبإذن الله تعالى نبدأ معكم اليوم سلسلة جديدة نتحدث فيها عن حرية الإنسان، وعن أدلة اختياره للكفر والإيمان. إذا تعرفنا على الإنسان وعلى تركيبه في الظاهر والجنان، سوف نرى حكمة الله عز وجل في خلقه. نتحدث عن حرية الإنسان وعن أدلة اختياره للكفر والإيمان ردا على الجبرية الذين يقولون بأن الإنسان مسير مجبور وليس له اختيار مقبول أو جزاء معقول. حتى نرى الكمال في ترتيب الإنسان وكيف ابتلاه الحق سبحانه وتعالى بين الكفر والإيمان، كيف يقلب فؤاده بين إصبعين من أصابع الرحمن، كل ذلك مع كمال العبد ومنتهى الفضل. العباد يتقلبون بين عدله وحكمته، يصرف الله عز وجل قلوبهم بين فضله ومشيئته وكمال حجته في مطلق قدرته. حديثنا اليوم نتحدث فيه عن النازعين، وإذا تيسر الوقت نتحدث أيضا عن الهاتفين. حديثنا عن الخواطر النفسية التي تنبعث من الطرفين، نازع الخير ونازع الشر، وهاتف الخير وهاتف الشر. والإنسان له الخيار بحرية تامة في اتباع هذين الجانبين، إرادته وكسبه بين نجدين اثنين، نجد الخير والطاعة والإيمان، ونجد الشر والكفر والعصيان. تعال الأول نتحدث عن المقصود بالقلب في القرآن والسنة المطهرة. القلب أساس الحركة في الإنسان، وبصلاحه تنصلح جميع الأبدان. هذا القلب يحتاج إلى دراسة تفصيلية نرى فيها آيات الحق سبحانه وتعالى. إذا نظرنا إلى الأدلة التي وردت في قلب الإنسان سوف نعلم جهل الجبرية الذين يقولون بأن الإنسان مسير مجبور. ربنا سبحانه وتعالى ركب الإنسان على وجه الكمال وجعل فيه أسس الاختيار، جعل فيه من أدلة الاختيار ما يقوم به البرهان في أوضح بيان وأفضل معان. الأول تعالوا نشوف القلب معناه إيه في اللغة. القلب خلاصة المعاني اللغوية التي وردت في معنى القلب تتمثل في عدة أمور. من هذه الأمور أن القلب يأتي بمعنى المضغة المودعة في صدر الإنسان نحو الجانب الأيسر. القلب يطلق على هذه المضغة التي في داخل الصدر، هذا من ناحية اللغة. ويأتي القلب أيضا في اللغة بمعنى التقليب، قلب الشيء صرفه من وجه إلى آخر، يقلب وينظر في الأمور، يرى هذا الوجه ويرى الوجه الآخر. وقلب الإنسان سمي بالقلب لكثرة تقلبه. وكذلك يأتي القلب بمعنى اللب، بمعنى الخلاصة، قلب الشيء يعني لبه وخلاصته. طبعا قلب الإنسان هو خلاصة ما فيه. والقلب أيضا يأتي بمعنى البحث والنظر، البحث في عواقب الأمور، تقول أقلب الموضوع، دعني حتى أقلب الأمر، يعني أبحث فيه. أقلب الموضوع يعني أبحثه وأنظر فيه، يعني أبحثه وأنظر في عواقبه. فهذه أيضا كما سنرى صفة قلب الإنسان. هذه أغلب المعاني اللغوية التي وردت في معنى القلب على وجه الإجمال. هنا سؤال واحد يسأل يقول ما المقصود بالقلب الذي ورد في القرآن والسنة؟ هل هو القلب الذي نراه؟ أم أن المقصود قلب آخر في مكان آخر الله أعلم به؟ والإجابة عن هذا السؤال سهلة ويسيرة. القلب الذي ورد في القرآن والسنة هو هذا القلب، هذه المضغة الكائنة في الصدر نحو الجانب الأيسر. القلب اللي ورد في القرآن والسنة هو هذه المضغة التي في داخل الصدر. وإحنا مش جايبين حاجة من عندنا، تعالوا نشوف ما ورد في القرآن وفي السنة. نشوف الأول الأدلة القرآنية. ربنا سبحانه وتعالى يقول أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أظن هنا النص واضح، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى القلب موجود في الصدر بنص القرآن. ربنا سبحانه وتعالى يقول أيضا وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع مطاع. الشاهد في الآية في إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، يعني القلب من شدة الخوف يرتفع، فقد يرتفع ويصل إلى حنجرة الشخص. طيب كونه يرتفع من موضعه، يبقى موضعه فين؟ موضعه في السطح، لأن إذا ارتفع فأعلى شيء يقابله بالحنجر. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. طيب تعالوا نشوف آية تانية، ربنا سبحانه وتعالى يقول أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. لما ذكر الصدر ذكر القلب، لأن الصدر هو محل القلب، مكان القلب في الصدر. والله عز وجل يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إنما هو قلب واحد مكانه في الصدر. إذن القلب اللي ورد في القرآن والسنة هو هذه المضغة اللي موجودة في داخل صدر الإنسان. هذا من القرآن. طب من السنة، الأدلة من السنة على أن القلب هو هذه المضغة الكائنة في الصدر أدلة كثيرة، منها ما ورد عند الإمام البخاري من حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الرسول يشير إلى المضغة الموجودة في صدر الإنسان. وعند الإمام البخاري أيضا من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم يقول فاستخرج قلبي لوجبريل ثم أتيت بطسط من ذهب مملوءة إيمانا. هذه كلها أشياء غيبية لا نستطيع أن ندرك فيها الكيفية. فشقوا صدر نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد. من عملية قلب مفتوح، إذا كان دلوقتي العملية سهلة عند البشر فخالق البشر يرسل متخصصا في إجراء ذلك، يستخرج قلب صلى الله عليه وسلم ويغسل بحكمة وإيمان، الله أعلم بكيفية ذلك، ثم يعاد إلى صدر النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. غسل بماء زمزم كما جاء في كثير من الروايات. فالقلب محله في الصدر. وعند الإمام مسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول أسامة بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فأدركت رجلا، يعني أدرك رجلا كافرا عند القتال، فقال الرجل لما أدركه أسامة لا إله إلا الله. يقول أسامة بن زيد فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، يعني وقع في نفسي شيء أحسست كأنني أخطأ، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ يقول أسامة قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ أفلا شققت عن قلبه؟ فما زال يكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسامة حتى تمنى أسامة أنه أسلم يومئذ. يقول أسامة فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. هل شققت عن قلبك؟ طبعا أسامة لو شق قلبه فلن يرى إلا المضغة. طيب هل سيعلم أسامة من هذه المضغة فقالها خوفا من القتل أم لا؟ لا، هذا جانب غيب. ولذلك تعالوا نشوف فيه هنا إشكال يحتاج إلى إجابة. الإشكال هو إيه؟ استشكال حول تعريف القلب. إذا كان القلب هو هذه المضغة التي في الصدر فكيف أمكن استبداله دون تغيير في شخصية الإنسان؟ الوقت القلب بيستبدل في عمليات القلب المسدود، يجيبوا قلب يحطوه مكان قلب. يعني الحقائق العلمية ان الاطباء استطاعوا ان يوقفوا القلب تماما عن العمل لكي يصلحوا ثقبا في جداره، وكان الكلام ده في 6 مايو سنة 1953 في امريكا، وتم تشغيل الجسم بقلب صناعي، آلة صناعية تحل محل القلب لمدة وصلت إلى 5 ساعات. وفي جنوب إفريقيا دكتور اسمه برنارد، هذا الدكتور في سنة 1967 قام هذا الدكتور بزراعة قلب امرأة سوداء توفيت في حادث، ماتت في حادث، قام بزراعة قلبها لرجل أبيض، يعني وضع قلب امرأة لرجل أبيض وعاش الرجل بعد ذلك. وهذه العمليات كثرت في هذه الآونة. يعني نقول مثلا السعودية على سبيل المثال أجري فيها 82 عملية قلب مفتوح حتى يونيو 1999. في أحد هذه العمليات حصل شيء غريب. ما هو؟ زرعوا قلب رجل فلبيني مسيحي توفي بموت دماغي، يعني صدمة حصلت له في دماغه أو حتى، فأخذوا قلب هذا الرجل فلبيني المسيحي وزرعوه لرجل سعودي مسلم. إيه اللي حصل؟ هذا المسلم لم يتغير في عواطفه، لم يتغير نحو أهله وبنيه وزوجته، ولم يغير دينه إلى المسيحي. القلب الموضوع فيه قلب رجل مسيح، هو مغيرش دينه للمسيحي، لسه بيقول لا إله إلا الله. طب هنا الإشكال اللي احنا اتكلمنا عنه ما زال قائم. إذا كان القلب هو المضغة التي في الصدر، فكيف أمكن استبداله دون تغيير في شخصية الإنسان؟ جواب هذا الإشكال أن يقال إن الإنسان لما كان مكونا من جانبين، أحدهما جانب مادي محسوس هو البدن، والجانب الآخر جانب روحي غيبي غير محسوس. الإنسان لما كان مكونا من هذين الجانبين فإن القلب أيضا مكون من جانبين اثنين، أحدهما جانب مادي محسوس والآخر جانب روحي غيبي غير محسوس. نعم، فيه جانب يتعلق بالبدن وجانب يتعلق بالروح، والجانبان كلاهما يمثلان القلب الذي ورد في القرآن والسنة، قلب الموجود في الصدر والمشار إليه بالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية. الجانب المحسوس جانب جبري، جانب مرئي لنا يمثل آلة منتظمة لضخ الدم في سائر الجسم، هذا يمكن استبداد، إن ماشي أوتوماتيك، ماشي بطريقة جبرية، لو واحد وقفه الشخص بيموت، الجسم لا يكون صالحا لاستقبال الروح. أما الجانب الغيبي من القلب فهو جانب اختياري، جانب يمثل هوية الإنسان ويتبع الروح في خصائصها، يعني أمر غيبي إحنا ما نعرفوش ولا نستطيع أن نراه. صحيح إن الملائكة تستطيع أن ترى هذا الجانب الغيبي، ملائكة الموت تسحب الروح وتعرف كيف تسحبها، وأيضا الملائكة اللي بتكتب الأعمال، العبد إذا هم بحسنة فلم يفعلها، الملائكة هتكتب الكلام ده إزاي؟ يبقى لازم تكون عارفة كل صغارة وكبيرة مما يحدث في هذا القلب، سواء كان في حديث النفس أو كان في منطقة الكسر إلى ما سنرى من تفصيل. هذا الجانب الغيبي لا يمكن استبداله ولا يمكن تغييره، لا يتغير ولا يذهب إلا بذهاب الروح. لكن الجانب المحسوس لو حطوا مكانه آلة ووقفوا الروح ما زالت موجودة، جابوا قلب واحد ثاني وحطوه فيه برضو نفس الكلام، الروح لا تنتقل من شخص إلى آخر، ولكن القلب المحسوس ينتقل من شخص إلى آخر. والعجيب يا أخوانا أننا لو نظرنا إلى الجانب المحسوس ثم نظرنا إلى ما ورد في الأدلة في وصف الجانب الغيبي سوف نرى تشابها كبيرا بين الجانبين. نعم، هذا ما توصلت إليه من خلال البحث عن القلب في الجانب الغيبي ومن خلال ما ورد في الأدلة كما سنرى. من مجمل ما ورد في الأدلة القرآنية والنبوية يظهر لنا وجه الشبه الكبير بين الجانبين. هتقول ازاي؟ يقول له ان الجانب المحسوس من قلب الانسان عبارة عن ايه؟ عضو مرن، عضو عضل مرن، بينقسم الى منطقتين، منطقة علوية وتحتوي على اذن ايمن واذن ايسر، ومنطقة سفلية تحتوي على بطن ايمن وبطن ايسر، وفيه صمام امان بين المنطقتين، بين المنطقة العلوية والسفلية صمامان يمثلان عامل الأمان في ضخ الدم. القلب بيضخ حوالي 5 لترات في الساعة أو حوالي 7000 ملل من الدم إلى سائر البدن في اليوم الواحد. وعمل القلب بيبدأ من بداية الأسبوع 4 للجنين ويستمر دون توقف حتى الموت. هذا القلب الصغير وزنه لدى الشخص البالغ لا يزيد عن 0.5 كيلوغرام، وحجمه في حجم قطة اليد. هذا قلب الإنسان. عدد نبضات القلب في العام الواحد يزيد عن 40 مليون نبضة. سبحان الله. وحتى الآن لا يعرف السر في العمل الميكانيكي للقلب، مش عارفين بيشتغل ازاي. سبحان الله، لا يعلمون السر في العمل الميكانيكي للقلب غير أنها إرادة الله من فوق عرشه الذي أمسك السماوات والأرض يحرك قلب الإنسان بهذه الدقة. ده الجانب المحسوس. الجانب الغيبي من قلب الإنسان هو أساس كل فعل إرادي يتم في جسم الإنسان. والجانب الغيبي زي ما هنشوف بالتفصيل بينقسم إلى منطقتين أيضا. المنطقة الأولى هي منطقة مركز الخواطر، منطقة حديث النفس، وتحتوي على ركنين، النازعين والهاتفين. لأن القلب الجانب المحسوس منه في أذن أيمن وأذن أيسر. المنطقة بتاع حديث النفس فيها أيضا ركنان، نازعان وهاتفان كما سمعنا. المنطقة الثانية من الجانب الغيبي في قلب الإنسان اسمها منطقة الكسر، منطقة أعمال القلوب، وتحتوي أيضا على ركنين اثنين، إما إرادة لأعمال الخير وإما إرادة لأعمال الشر، وفيه صمام بين المنطقتين، صمام أمان. هذا الصمام ربنا سبحانه وتعالى أودعه في القلب. الصمام ده اللي هو إيه؟ العقل، ذاكرة الإنسان. سبحان الله، منطقتين، كل منطقة منقسمة إلى قسمين، وبين المنطقتين صمام أمان. ده في الجانب المحسوس وأيضا في الجانب الغيبي. هنشوف الكلام ده بالتفصيل. احنا دلوقتي هنتكلم عن دراسة الجانب الغيبي من القلب دراسة تفصيلية من خلال مجموعة من المحاضرات تبين أدلة الاختيار في الإنسان، وإن الإنسان ليس مسيرا كما تدعي الجبرية، ولكنه مخير في جانب ومسير في جانب آخر. القلب يحتوي في جانبه الغيبي على منطقتين كما ذكرنا، منطقة حديث النفس ومنطقة العمل والكسب. خلينا نبدأ الأول بمنطقة حديث النفس. هذه المنطقة هي مصدر الخواطر والأفكار، وهي محل الإلهام في الإنسان. والعجيب يا إخوان أن هذه المنطقة لا حساب على ما يدور فيها من الخواطر أيا كان. نعم، الإنسان مهما حدثته نفسه ومهما دار في قلبه من خواطر مفيش حساب. ربنا سبحانه وتعالى من كمال فضله على الإنسان ترك الحساب على منطقة حديث النفس والخواطر في القلب. واحد يقول لك وما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن منطقة حديث النفس لا حساب عليها ولا على ما يدور فيها. الدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. إذا أصبح في عمل في القلب أو قول باللسان أو عمل في الأبدان يبدأ الحساب. وقال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء. يعني واحد متدين من مراته وعاوز يطلقها بس يجي يحسبها يلاقي من ضرر كبير، فيبدأ يكلم نفسه يتصور أنه يقول لها أنت طالق. قعد يكلم نفسه بالداخل يقول لها أنت طالق. طالما لم يتلفظ بشيء إذا طلق في نفسه فليس بشيء، كما قال قتادة: طلاق يحسب لما يطلع اللفظ عن لسانه. ليه؟ لأن منطقة حديث النفس ربنا سبحانه وتعالى أسقط عنها المساءلة. يقول الله عز وجل: ناسخا المساءلة عن حديث النفس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذه الآية في سبب نزولها لها قصة. إمام مسلم روى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض، لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. يقول أبو هريرة: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحابة كانوا فاهمين معاني الكلام. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يعني الواحد لو حدثته نفسه بشيء حتى ولو كان بإيذاء الغير دون أن يتكلم ودون أن ينوي يحاسب على ذلك. الآية تقول: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يعني لو واحد فكر مجرد تفكير مجرد خواطر في إيذاء شخص يتحاسب. ده اللي بتقول الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الصحابة شق عليهم ذلك. يقول أبو هريرة: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، جثوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله؟ يعني يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة، الصيام، الجهاد، الصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله هذا لا نطيق. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا تفعلوا كما فعل أهل الكتاب من قبلكم. فاستجاب الصحابة لنبيهم قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فلما اقترأ القول ذلت بها ألسنته، اعتادوا على قولها، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله عز وجل في الآية التي تليها، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الحساب انتقل من منطقة حديث النفس إلى منطقة الكسب. في منطقة الكسب يبدأ العدل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. فالله عز وجل رفع المؤاخذة عن حديث النفس ما لم يتكلم به الشخص أو يعمل به. ممكن واحد يسأل ويقول: ما هو الدليل على أن منطقة حديث النفس موجودة في القلب؟ الأمر ده يحتاج إلى دليل. نعم، أدلة واضحة وجلية. فمما ورد في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ما جاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى الخواطر تأتي في القلب. الإمام البخاري روى أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضرار حتى لا يسمع التأذير، فإذا قضي النداء أقبل. يجي الشيطان مرة ثانية: حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر فر، حتى إذا قضي التثويب يعني انتهت الإقامة أقامت الصلاة أقبل الشيطان. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: أذكر كذا وكذا، أذكر كذا وكذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. برواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يخطر بين المرء ونفسه. الرواية دي وردت أيضا عند الإمام البخاري بلفظ آخر، بيّنت أن منطقة حديث النفس موجودة في القلب. الرواية بتقول إيه؟ إذا نودي بالصلاة أكبر. الرواية الثانية: إذا نودي بالصلاة أكبر الشيطان وله ضراء، فإذا قضي أقبل، فإذا ثوب بها أكبر يعني إذا أقيمت الصلاة أكبر، فإذا قضي يعني قضي التثويب قضيت الإقامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقبل حتى يخطر بين الإنسان وقلبه. الرواية بيقول حتى يخطر بين المرء ونفسه، والرواية الثانية بيقول حتى يخطر بين الإنسان وقلبه، فيقول: أذكر كذا وكذا حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا. فإذا لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا سجد سجدتي السهل. وأيضا في حديث واضصة الأسدي الذي رواه الإمام أحمد والدارمي، يقول واضصة: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن لا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه. يقول واضصة: وحوله عصابة من المسلمين يستفتونه، فجعلت أتخطاه، فقال له: إليك يا واضصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت قاعد تعدينا كده ورايح من رسول الله فين؟ إليك يا واضصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول واضصة: قلت: دعوني دعوني فأدنو منه، فإنه أحب الناس إلي أن أدنو منه. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: دعوا واضصة، دعوا واضصة، أدنو يا واضصة، أدنو يا واضصة. قالها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة. يقول واضصة: فدنوت منه صلى الله عليه وسلم حتى قعدت بين يديه، فلما قعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا واضصة، أخبرك أو تسألني؟ يعني أقول لك على اللي أنت جاي تسألني فيه ولا تقول أنت؟ يقول واضصة: قلت: لا، بل أخبرني يا رسول الله. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: جئت تسألني عن البر والإثم؟ فقال وابصة: نعم يا رسول الله. يقول وابصة: فجمع أنامله صلى الله عليه وسلم فجعل ينكت بهن في صدري ويقول لي: يا وابصة، استفت قلبك، استفت نفسك، استفت قلبك واستفت نفسك، استفت قلبك واستفت نفسك. قالها 3 مرات. البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. وإن أفتاك الناس أفتوك. هنا طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لواضصة الحكم فيما اشتبه عليه. أما الأمور البينة التي ورد فيها نص، الشخص لا يستطيع أن يقول أنا سأتركها وأستفتي قلبي، حتى لنفهم الحديث على غير ما أراده نبينا صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من الكلام أن الرسول قال له: استفتي قلبك واستفتي نفسك. والإمام مسلم بوب في صحيحه بابا، قال: باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر. يبقى الخواطر وحديث النفس منطقة موجودة في داخل القلب. طيب تعالوا بقى نشوف تفصيل منطقة حديث النفس لأن فيها العجب، وهي من أدلة الحرية بالنسبة للإنسان وأدلة الاختيار، اختيار الكفر أو الإيمان. الركن الأول في منطقة حديث النفس: النازعان. والنازعان هما غريزتان متقابلتان ونازعان متضادان، ليس لأحدهما غلبة على الآخر. هذان النازعان تنبعث منهما الخواطر في الجنان بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلب فيها القلب كيف شاء. النازع الأول يسمى نازع الخير، نازع الفطرة، فطرة الإنسان. وهذا النازع هو مبعث التقوى والإيمان. والنازع الثاني يسمى نازع الشر، نازع الهوى، مبعث الفتور في الإنسان. واحد يسأل نفسه: الكلام النفسي، الكلام الداخلي، من أين يأتي؟ الواحد بيكلم نفسه إزاي؟ الكلام اللي جوه الإنسان ده من أين ينبعث؟ هنا الجواب: ينبعث من نازعين نفسيين متقابلين ومتضادين، ليس لأحدهما غلبة على الآخر، نازع الخير أو نازع الشر. واحد يقول: أنا عايز أعرف أكثر عن نازع الخير ونازع الشر. الأول: ما الدليل على النازعين؟ الدليل على النازعين ما ورد في قول الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ألهمها يعني غرس فيها، وضع فيها نازعين نفسيين، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من استجاب لنازع الشر فيه فقد خاب، ومن استجاب لنازع الخير فيه فقد رفع من شأنها، سما بنفسه لأنه أطاع النازع عندما دعاه إلى الخير. القيم يقول في مدارج السالكين: هيأ الله الإنسان لقبول الكمال بما أعطاه من الأهلية والاستعداد، ثم ذكر هذه الآية: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم قال: أخبر الله عز وجل عن قبول النفس للفجور والتقوى، وأن ذلك نالها من الله عز وجل امتحانا واختبارا. ربنا أوجد النازعين ابتلاء للإنسان واختبارا له. ثم خص بالفلاح من زكاها، فنماها وعلاها، واستجاب لنازع الخير فيه، ورفعها بآدابه التي أدب بها رسله وأدب بها أنبياءه وأولياءه، هي نازع التقوى. إذا استجاب لنازع التقوى ونازع الخير فيه فقد رفع من شأنه، زكاها، قد أفلح من زكاها. ثم حكم الله بالشقاء على من دساها فأخفاها وحقرها وصغرها وقمعها بالفجور. هذا الذي يستجيب لهواه لنازع الشر في الإنسان، فإنه يضع نفسه في أحقر المواضع وأصغرها، وقمع نفسه وذاته وأذلها بالفجور. وأغلب المفسرين على أن الله عز وجل ابتلى الإنسان بإيجاد نازعين في النفس، أحدهما للفجور والآخر للتقوى. كل اللي فسروا هذه الآية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى ابتلى الإنسان بوجود نازعين في النفس، نازع للفجور وآخر للتقوى. النازعان كائنان في منطقة حديث النفس. نازع الخير يلهمه الله خواطر الخير. نعم، ربنا من فوق عرشه يقلب هذا النازع ويلهمه الخواطر التي تنطلق من هذا النازع تدعوه إلى الآخرة وتحضه على تقوى الله عز وجل. هذا نازع الخير. طب ونازع الشر؟ نازع الشر يلهمه الهوى، هوى النفس، يلهمه الهوى، هوى النفس، يلهمه خواطر الشر ويحضه على الرغبة في المشتهيات حتى يعبد من دون الله ابتلاء من الله عز وجل. النازعان يسهمان في تشكيل الخواطر خيرها وشرها بهذه المنطقة اللي هي منطقة حديث النفس. سبحان الله، يبقى فيه نزع للخير ونزع للشر. نزع الخير تنطلق منه أفكار الخير يقلبها الله عز وجل بين أصبعين من أصابعه من فوق عرشه سبحانه وتعالى ابتلاء لعبده وتوفيقا له. ونازع الشر يقلبه الهوى، هوى النفس بالإنسان حتى يتعلق بمشتهيات الدنيا كما سنرى الآن. نازع الشر هو مصدر الشهوات في الإنسان وغايته الحياة الدنيا، ملذات الدنيا، كل ده من نازع الشر. نازع الشر اسمه نازع الهوى، الهوى اللي في القلب. الهوى يدفع النفس ونازع الشر فيها إلى التعلق بالحياة الدنيا، التعلق بمشتهياتها حتى يعبد الإنسان هواه. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. الكثير يقول في التفسير: أي إنما يأتمر بهواه فمهما رآه حسنا فعله. الهوى ونازع الشر يخطر له بخاطر شر يتعلق بمشتهيات الدنيا فيراه الإنسان حسنا فيستجيب له، مهما رآه حسنا فعله ومهما رآه قبيحا تركه. اللي بيشوف الهوى ونازع الشر الإنسان بيستجيب له على طول بدون تفكير. موضع الاستدلال هنا في الآية إيه؟ أنه لما كان الإله هو المألوه المعبود. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، الإله هو المألوه المعبود الذي يطاع في أمره عن رغبة ومحبة. فهوى النفس يأمر الإنسان من خلال الخواطر والأفكار التي يبثها في قلب الإنسان. الإنسان لو أطاعه من منطقة الكسب والإرادة واستجاب لهواه وصارع في مرضاته عن محبة وعن رغبة فقد عبد هواه واتخذ الهوى إلها يعبد من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الواحد يسأل ويقول إيه؟ طيب، فيه الدليل على أن هوى القلب يتعلق بمشتهيات الدنيا؟ الجواب ورد في مجموعة من الآيات. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات. خلي بالك، زين للناس حب الشهوات. زين هنا مبنية للمجهول، مبنية للمفعول، لو بنيناها للفاعل زين للناس. من الذي زين؟ زينها رب العزة والجلال على سبيل الابتلاء بإيجاد نازع الشر الذي يتعلق بالحياة الدنيا. زين للناس حب الشهوات. هنا ذكر سبعة أصناف، قال: من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب كده ثلاثة، والفضة أربعة، والخيل المسومة خمسة، والأنعام ستة، والحرث سبعة. سبعة أصناف يتعلق بها الهوى وهي من المشتهيات. يقول: ذلك متاع الحياة الدنيا. يعني الأصناف السبعة اللي ورد في سورة آل عمران هي أصناف المشتهيات في الدنيا. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. طيب، هنا الدنيا محصورة في سبعة أصناف. طيب تعال نشوف آية ثانية سورة الحديد، ربنا يقول فيها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو اثنين، وزينة ثلاثة، وتفاخر بينكم أربعة، وتكاثر في الأموال والأولاد كده خمسة. طيب، هنا ربنا سبحانه وتعالى حصر الحياة الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا في خمسة أصناف: لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر. وفي سورة آل عمران ربنا سبحانه وتعالى قال: ذلك متاع الحياة الدنيا، وحصرها في سبعة أصناف. فواحد يقول لك إيه هو دلوقتي الحياة الدنيا سبعة أصناف ولا خمسة أصناف؟ وهل في تعارض بين الآيتين؟ لا، مفيش أي تعارض. ليه؟ لأن الآية الأولى اللي في سورة آل عمران اللي ربنا قال فيها: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر ما ذكر، هذه الآية بينت أصناف المشتهيات. ما الذي يشتهى في الدنيا؟ ربنا حصرهم في سبعة أصناف، هي أصول الشهوات: النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب، وبعدين الفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وعايز أقول لكم هنا نقطة، إن الشهوات مرتبة ترتيبا تصاعديا من حيث قوة الشهوة. يعني أعلى الشهوات شهوة النساء، زي ما الرسول قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، أعلى شهوة تشتهى المرأة. تأتي بعدها شهوة البنوة، وبعدين شهوة تملك الذهب، وشهوة تملك الفضة، طبعا الذهب أقوى من الفضة، وبعدين الخيل المسومة، ثم الأنعام، ثم الحرث. آخر الشهوات اللي يشتهي الإنسان مسألة الزراعة، أعلى منها الأنعام، ثم الخيل، المركوبات، السيارات وغير ذلك، والفضة، وبعد كده الذهب، وفوق من كده البنين، وفوق من كده النساء. فأصناف المشتهيات هي السبعة اللي وردت في سورة آل عمران، أعلى شهوة فيها النساء. طيب دي سبعة وردت في سورة آل عمران، طب والخمسة لسورة الحديد؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر. طيب هنا دلوقتي خمس: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الحياة الدنيا ربنا يقول اعلموا أنما الحياة الدنيا، كيف حصرها في خمسة؟ حصرها في خمسة لأن هذه الخمسة هي علل الاشتهاء. لماذا تشتهى هذه الأصناف السبعة؟ تشتهى لواحد من هذه الأصناف الخمسة اللي وردت في سورة الحديث، تشتهى للعب وللهو والزينة والتفاخر والتكاثر، كل واحدة من السبعة دول. يعني الخمسة في سبعة بخمسة وثلاثين. النساء إما للعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر، البنين نفس الكلام: لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر، إلى أن تصل إلى نهاية الآية اللي موجودة في سورة آل عمران. سبحان الله، منتهى الدقة في بيان معنى الحياة الدنيا. طيب تعالوا نشوف آية أخرى ورد في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى حصر علل الاشتهاء في علتين فقط. قال: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. يبقى لو سألنا ما هي أصناف المشتهيات، ما الذي يشتهى من الدنيا؟ نقول سبعة: النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. لماذا تشتهى هذه السبعة؟ قلنا الخمس لخمسة أمور: للعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر. في سورة محمد ربنا حصر العلل في علتين اثنتين، قال: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. طب إزاي ربنا سبحانه وتعالى اختصرها في اثنتين فقط من هذه الخمسة؟ نعم، لأن الخمسة في أيام الشباب مع طول الأمل، اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر. لكن عند انقطاع الشباب وظهور المشيب وقرب الموت، ما عادش يبقى فيه غير اللعب واللهو. التكاثر انقطع خلاص، ما عادش فيه خلف. والتفاخر حيتفاخر بإيه بعد مضاع الشباب؟ والزينة راحت الزينة مع ضياع العمر، خلاص اقترب من الموت. اللي كانت تزهو بنفسها وبجمالها مع تقادم عمرها وسنها، خلاص أصبحت كركوبة، من اللي حينظر إليها هذه العجوز؟ فبقي اللعب واللهو فقط. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، حصر الله الحياة الدنيا عند نهايتها، نهاية الشخص يعني، في اللعب واللهو. طيب واحد يقول الشاهد من الموضوع، الدليل على ان هوى القلب يتعلق بمشتهيات الدنيا، اسمعوا ماذا قال الله عز وجل في سورة النازعات. يقول: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. الحياة الدنيا اللي ربنا بينها في علتين، لعب ولهو، او في خمسة علل: لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر، او في سبعة اصناف تشتهى: النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى جمع الدنيا بأسرها، فقال: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فضلها فإن الجحيم هي المأوى. ثم قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي النار. لأن الهوى يتعلق بالحياة الدنيا. شوف الميزان كده، حياة الدنيا في كفة والهوى في كفة. الهوى يطلب الحياة الدنيا، فمن آثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى أي عن رغبته واشتهاء الحياة الدنيا فإن الجنة هي المأوى. فالدنيا هي مطلب نازع الشر في الإنسان يتعلق بها الهوى، ولذلك الزهد في الدنيا يأتي من خلال نهي النفس عن الهوى. فإذا لم يطع الإنسان هواه فإنه زاهد في الدنيا بمشتهياتها. واحد يقول لك يعني معنى كده إن الدنيا كل ما فيها ربنا سبحانه وتعالى حرمه علينا وجعله من نازع الشر في الإنسان؟ يقول لا، هنا سؤال مهم جدا يكشف لنا الموضوع. السؤال هو إيه؟ كيف يمكن التعرف على خواطر الخير والشر والتمييز بينها؟ إزاي نتعرف على خاطر الخير إذا كان الخاطر اللي طالع أو الكلام اللي طالع من نزع الخير، أو الخاطر اللي طالع أو الكلام اللي طالع من نزع الشر من الهوى؟ إزاي أعرف إن الكلام النفسي اللي بيدور في صدري جاي من نزع الشر أو من نزع الخير، من الهوى أو من نزع التقوى؟ الجواب بسيط جدا. ربنا سبحانه وتعالى جمع أنواع المشتهيات اللي هي متاع الدنيا في سورة آل عمران كما قدمنا. الآية وردت في سورة آل عمران بيقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه المشتهيات، أصناف المشتهيات، نقول كل خاطر تعلق بأنواع المشتهيات السبعة اللي موجودة في سورة آل عمران، كل خاطر إنسان تحدثه نفسه عن امرأة أو يحمل هم أولاده أو قناطر مقنطرة من الذهب والفضة أو أنواع المركوبات الخيل المسومة أو الحيوانات والأنعام أو الزراعة والأرض والحرث، كل خاطر تعلق بهذه المشتهيات وجعلها الشخص وسيلة إلى الآخرة يطيع الله عز وجل فيها، يعني يفكر في المرأة ليتزوجها، يفكر في البنين لكي يدعو الله عز وجل له بعد موته، يفكر في الذهب والفضة لكي يغني الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقوة تنصرها عند ضعفها، ويؤدي زكاة ماله، في الخيل المسومة لكي تكون وسيلة على معاشه يطيع الله عز وجل، الأنعام يؤدي زكاتها، وكذلك الحرث. كل خاطر تعلق بهذه المشتهيات وجعلها الشخص وسيلة للآخرة فهذا الخاطر من نازع الخير ومن توفيق الحق إلى التقوى وزيادة الإيمان. وكل خاطر تعلق بأنواع المشتهيات وجعلها الإنسان وسيلة إلى الدنيا يعصي الله عز وجل فيها فهو من نازع الشر في الإنسان وأساس الفجور والعصيان، يطيع هواه في معصية الله. وبهذا تتضح الأمور بدقة. يعني أي خاطر يتعلق بأصناف المشتهيات اللي وردت في سورة آل عمران في الآية 14، أي خاطر يتعلق بهذه المشتهيات إن كان في طاعة الله ووسيلة إلى الآخرة فهو من نازع الخير، وإن كان في معصية الله فهو من نازع الشر. وإنت بقى تحكم على حسب الكلام اللي بيقول في النفس إن كان من نازع الخير أو من نازع الشر. فالنازعان ركنان أساسيان في منطقة حديث النفس. كيف يقضي الإنسان على نازع الشر فيه؟ بأن يداوم على الاستغفار. إذا استغفر الإنسان ربه وقف نازع الشر ونازع الهوى في الإنسان، فيبقى القلب خاليا لنازع الخير وهكذا الإيمان. دول الركنين اللي هم من أدلة الاختيار في الإنسان، نازع الخير ونازع الشر في الإنسان. الركن الثاني اللي عايزين نتكلم عنه في منطقة حديث النفس الهاتفان القرينان، نازع الشر ونازع الخير، أو النازعان في الإنسان، نازعان نفس الجان داخل الجان من داخل الإنسان من ذاته. أما الهاتفان القرينان فهما قرينان هاتفان متقابلان ومتضادان، ليس لأحدهما جبر أو غلبة على إرادة الإنسان، لكنهما خارجيان إضافيان لمنطقة حديث النفس بالإنسان. الهاتف الأول اسمه هاتف الخير،